زماني يعني حدود انت الزمان يعني حدود انت كيف لا سنترك من فينت ما تزعل انت زاد اللي سني غيخ فين وحدود انت كيف لا سرك ما غينا من زاد نجلات انت اي اي اي دوري روح لعقل ما يلا ندار يا بنا ولادنا هني كابولو بنادم قماتنا Fire.